لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما حياتنا جسد فيه روح، الروح من عند الله لذا نسبت إليه كما قال سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي، هي من عنده عز وجل مشرفة. أما الإنسان بدنه فمن الأرض من سلالة من طين. يقول: فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة، لفظ الخدمة ده مستعمل كثير عند الزهاد، لكن الصحيح أن يقال استخدم أقامه في العبادة. فإذا أجاع بدنه، أجاعه بالصيام، وأسهره أي بالقيام، وأقامه بالقيام في الخدمة، وجدت روحه خفة وراحة. الروح تبدأ تسهل، بدل ما تبقى هي اللي شايلة شيلة تقيلة بتجرها للأرض، البدن ده اللي تعب، اللي بيتعب شوية، هو بيتعب في الأول، هو هيبقى الوضع صعب عليه، يا ده بقاله ساعة واقف، معلش في الأول، بعد كده ربما لا تشعر أو تشعر ولكن لا تضيق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقامه الله بين يديه حتى تورمت قدماه، وفي رواية تتفطر قدماه، قيل: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ما قالش صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا صبورا؟ إن ده محتاج صبر فعلا عشان تفضل واقف، علشان يعني تمتنع من الشهوات والانشغالات الدنيوية وتترك هذا، وتبقى النومة مش هي، والأكل مش هو، ودورة المية مش هي، والزحمة وكل الكلام ده، والفراش ليس وثيرا، تتعب. بس أنا ما قالش أفلا أكون عبدا صبورا، بل قال: أفلا أكون عبدا شكورا. لماذا؟ للاستشعار بالمنة والنعمة، النعمة بالدين، الرحمة بالدين، الرحمة بالقرب. يقول: إذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة، وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، تاقت تشوقت إلى الارتفاع، إلى ملكوت السماء، واشتاقت إلى عالمها العلوي. وإذا أشبعه، أشبع بدنه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، يعني هو بيعمل الدنيا دي كلها ليه بقى؟ عشان كان رايح جاي، عشان ايه؟ عشان يوفر لبدنه الرفاهية، عشان بدنه يبقى مستريح قوي، عشان لما يركب حاجة مريحة، لما ياكل اكل فاخر، لما يلبس انعم لبس، لما يسافر يركب في اعلى درجة. لم يدور على ايه؟ على راحة البدن. يعني هو شغال ليل ونهار عشان ايه؟ عشان يجيب الحاجات اللي تريح بدنه، عشان يمتع نفسه، علشان يبقى معاه فلوس تخدم اغراض بدنه، الرخاء عنده، الحاجات اللي نفسه فيها، ياكل اللي عايزه، يشرب اللي عايزه، يلبس اللي عايزه، ويتمتع بالفلوس. هي دي النظرية اللي الحضارة الغربية كلها قايمة عليها، واللي هي بتبث في نفوس الناس في العالم ان هو ده المطلوب من الحياة، الرخاء. واللي الدول كلها عايشة عشان توفر للناس ايه؟ الرخاء. وفي الحقيقة طبعا هم يوفروا الرخاء البدني ده لطائفة من الناس، وفي سبيل كده بقية الدنيا، بقية العالم، بقية المجتمع، وبقية الدول تبقى مطحونة معذبة يعني تخيلوا كده، عشان تجارة السلاح تنتعش، عشان جيوب المليارديرات بتوع تجارة السلاح تبقى منفوخة بفلوس، يعملوا ايه؟ يشعلوا حروب. يبقى الناس كلها ايه؟ ده عايز سلاح وده عايز سلاح، علشان بتوع تجارة الأدوية كده يوهموا ان فاكهة انفلونزا الطيور والخنازير، والعالم كله اشترى الايه؟ التامي فلو. والدنيا موضوع بسيط، يعني مرض موجود بس مش للدرجة. لذلك يعني الحياة دي مش هتتحقق لمعظم الناس، ده هتتحقق لعدد قليل قوي، ومع ذلك هم هيتعبوا. إذا أشبعه ونعمه ونومه بينام براحته، محدش يصحيه، يتضايق أول لما حد يصحيه. لو حد رش على وشه مية قبل الفجر عشان يصحى يصلي الفجر إيه؟ يقوم يضربه، يتخانق معاه، يمكن يعيط من كتر الغيظ إذا ما كانش يقدر يتخانق، يعني يعمل فيه حاجة. إذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، خلق إلى الإيه؟ الأرض. ولكنه أخلد إيه؟ إلى الأرض. قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الارتفاع بيبقى إيه؟ بآيات الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يبقى البدن يتشد للأرض بقى، يبقى ملوش اهتمامات إلا الاهتمامات الأرضية التي تناسب ما خلق منه البدن. فانجذبت الروح معه، البدن لما يخلد إلى الأرض الروح تنزل هي أخرى، مش قادرة تطلع، مش قادرة ترتفع، ما يقدرش يحقق. واسجد واقترب. هو يقترب من مين؟ من ربنا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لما بيسجد الإنسان بيقترب من الله، بيرتفع فوق. لما يصلي ركعتين يرتفع فوق، لما يصوم يوم يرتفع فوق، فيرتفع روحه، ترتفع وتبقى فيه خفة، بدل ما البدن يجرها للأرض، بدل ما البدن يخليها تحت. يقول فانجذبت الروح معه فصارت في السجن، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. يعني الأرواح بقت محبوسة في الأبدان، حرمت الأرواح في هذا السجن من حظها ونصيبها من معرفة الله والشوق إليه والتأثر بآياته واللين عند سماع آيات الله. تتأثر الروح يعني عندما بآيات الله عز وجل، إذا حبست في البدن، في رغبات البدن، في إرادات البدن، حرمت من نصيبها فهي في السجن. شوفوا الناس بتبقى متألمة قد إيه في السجن، واللي حواليهم متألمين، أهو بقى معظم العالم محبوس، الأرواح محبوسة في الأبدان، بعضها أسوأ من كده، بعضها صارت الأبدان مقبرة لأن الروح ماتت، لأن القلب مات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. رؤية الحقيقة يحرم منها الإنسان الذي حبست روحه في بدنه أو دفنت روحه في بدنه، نعوذ بالله. وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل البدن وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت عن عالمها وصارت أرضية سفلية. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى. يعني في الرفيق الأعلى يعني عمال يستحضر أسماء الله وصفاته وأفعاله، وشايف أن ربنا اللي بيدبر الكون، وشايف ملكوت السماوات والأرض، ومستحضر العظمة والوحدانية والحكمة والعدل والقدرة والعلم وكمال القيومية والوحدانية الربوبية والألوهية والخبرة، ويستحضر آثار أسماء الله وصفاته يشاهدها وهو في الملأ الأعلى، يستعرض صفات الأنبياء وصفات الصالحين، والصفات دي هي اللي مبثوثة في القرآن، اللي القرآن بيرغبنا فيها. يعني لو نتأمل الربع بتاع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هنلاقي صفات سيدنا إبراهيم مكشوفة قدامنا كده، حاجة رائعة جدا جدا. أتم كلمات الله وإبراهيم الذي وفى صلى الله عليه وسلم عمل كل ما أمر به، ابتلي بأنواع من البلاء الشديدة فعمل بها كلها، ما تراجعش. ابتلي حين ألقي في النار ضحى بنفسه، فارق بلدا، فارق وهاجر إلى الله عز وجل، ابتلي بتأخير الولد إلى سن الثمانين إلى الكبر، أمر بأن يختتن وهو في سن الثمانين ولا توجد آلة، مفيش جراحة، مفيش مشرط، اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة. ابتلي بذبح الولد، ابتلي بفراق الولد، أمر بأن يسكن ولده وأم ولده برية لا أحد فيها ولا شيء فيها ولا نبت ولا ماء، وتركهم بقربة ماء وجراب تمر، ونفذ ويأتيهم على البعد مسافة طويلة جدا، ثم بعد ذلك يبني بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس. وفكركم ان المكان ده بقى فيه الجاذبية الهائلة دي اللي تجذب قلوب كل المؤمنين عبر الزمان، ولا يرون ابدا انهم قد قضوا منه وطرا، يروحوا ويرجعوا ما يكملوش من ثلاثة يقولوا عايزين نروح تاني، حتى لو كانوا مبارح وعنهم بيصلوا خمس صلوات في اتجاه القبلة بيستريحوا بيها خالص، ومع ذلك في مثابة. الكلام ده حصل باجتباء الله عز وجل لهذا المكان، وبأنه بلد إبراهيم وبناء إبراهيم مقام إبراهيم أول بيت وضع للناس. صفات سيدنا إبراهيم يعني عايز أقول ناضحة في هذا المكان. القلب في الملأ الأعلى يستعرض صفات الأنبياء، يستعرض جمال أخلاقهم، صبرهم، يستعرض عبادتهم، امتثالهم، انقيادهم، حبهم لله، شرح صدورهم، تيسير أمورهم، كل حاجة عايش معهم كأن هم موجودين، كأنه موجود معهم في معاركهم ومشاكلهم مع أقوامهم ودعوتهم إلى الله ومناظرتهم، كأنه موجود. وده من أعظم أسباب الفرح، أعظم أسباب السرور، أن يكون القلب في الملأ الأعلى. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تنول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تدول حول السفليات. حتى لو كان واقف يصلي بس هو مشغول بيه، العيال فين والفلوس طب وانا عايزين نخلص بقى عشان نريح بقى، طب وهو مش واخد باله ان هو ما يعني ما حصلوش من العبادة ما ينبغي ان يحصل. طب ايه السبب؟ شدة التعلق بالدنيا، جرت الروح الى اسفل. طب في بقى ناس تانية بدنها مش في العبادة اصلا، مش في الخدمة، بدنهم فين؟ على القهوة مع المسلسل. وفي ناس تانية بدنهم فين؟ في الشرك، في الكفر، في الصد عن سبيل الله. دلوقتي في اللحظات اللي احنا فيها دي في ناس بتصد عن سبيل الله في العالم، تقتل المسلمين، تعذبهم في اماكن من العالم، تقتل اهل السنة، تعذبهم، تفتنهم عن دينهم. تفاوت، سبحان الله. اقول قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.